لا يحفظها أحد إلا دخل الجنة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: هل كل من حفظ أسماء الله يضمن دخوله الجنة؟ جزاكم الله خيرا. هذا من أهل الوعد، من أهل الفضائل، مثل غيرها من أهل الفضائل. يقول صلى الله عليه وسلم: إن لله تسعة وتسعين أسماء لا تلي إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة. وفي ذات الآخر: من حفظها دخل الجنة. متفق على صحته. هذا في حسن العباد بأسماء الله، تدبرها حفظها ويحصاها حتى يستفيد من هذه المعاني العظيمة، وحتى يكون هذا من أسباب خشوع لله وطاعته له وقيامه بحقه سبحانه وتعالى. هي من أسباب دخول الجنة لمن حفظها وأدى حق الله ولم يغفر الكبائر. أما من غفر الكبائر من المعاصي فهم معرض لوعيد الله وتحت مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء فله الجنة. لكن حفظ هذه الأسماء وإحصاءها من أسباب دخول الجنة. لمن سلم الموانع الأخرى، فإن دخول الجنة له أسباب وله موانع، فالإقامة على المعاصي من أسباب حنان دخول الجنة مع أول من دخلها، مع الداخلين أولا فليعذب، ثم بعد ما يطهر ويوم الحاصل إذا كان مات على المعاصي يدخل الجنة، وقد يعفو الله عنه فيدخل من أول وهلة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلوات خمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، كفارات لما بينهن ما لم تغفر الكبائر، يعني كبائر الذنوب وهي المعاصي التي فيها وعيد أو غضب أو لعنة، مثل الزنا، مثل شرب الخمر، مثل عقوق الوالدين أو أحدهما، مثل أكل الربا، مثل الربا والنميمة، وأشبه من المعاصي. هذه خطيرة، أمرها خطير، وصاحبها إذا مات عليها تحت مشيئة الله إن شاء الله غفر له وأدخله الجنة بتوحيده وإسلامه، وإن شاء عزله على قدرها، ثم بعدما يطهر ويمحى في النار يخرجه الله من النار إلى الجنة. وقد تواترت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كثيرا من العصاة يدخلون النار بمعاصيهم، ويعذبون فيها على قدر معاصيهم، ثم بعد التطهير والتمهيد يخرجهم الله من النار، بعضهم بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وبعضهم بشفاعة غيره من الملائكة والأنبياء والأفراد، وبعضهم بمجرد عفو الله إذا أخبر عفى الله عنه. بقول الله عز وجل: إن الله لا يغفر الشكر ويغفر ما دون ذلك من يشاء. فهذه المعاصي مسألة معلقة، إن شاء الله عفى عنهم وأدخلهم الجنة، فإن شاء عذبهم على قدر معاصيهم ثم يخرجون من النار بعد التطهير ولا يخلدون، ويصل الجنة بعد ذلك، ولا يخلد في النار إلا أهل كفر بالله والشرك، هم المخلدون لا غفر لهم. أن بعد المعاصي ولو رجل بعضهم ودخل النار لا يخلد عند أهل السنة والجماعة، خلاف الخوارج والمعتزلة ومن سار على مذهبهم الباطل، فإنهم يرون العصاة يخلدون في النار، هذا مذهبهم باطل. أما أهل السنة والجماعة فيقولون العصاة تحت المشيئة، إذا ماتوا على التوحيد والإسلام وعندهم معاصي فهم تحت المشيئة، لكن لم يتوبوا واتقى الله دينهم. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم سماحة الشيخ في ختام هذا اللقاء.